إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نعمه وترادفت لديهم مننه بواضح البيان وبين البرهان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: المفهوم الصحيح لاتباع الشريعة. من البصائر التي هدى إليها القرآن الكريم الأمر باتباع الشريعة، ودلت آيات القرآن على وجوب اتباع الشريعة التي شرعها الله لعباده. والكلام في هذه الحلقة عن اتباع الشريعة في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في تعريف الشريعة. الشرعة والشريعة في كلام العرب بمعنى واحد، أي مشرعة الماء، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون، كما نص عليه الأزهري في تهذيب اللغة والجوهري في الصحاح. والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء متصلا غير منقطع، ويكون ظاهرا للأعين لا يستقى بكلفة. وأما الشريعة في عرف الشرع فهي ما شرعه الله لعباده من الدين وأمرهم به من الفرائض وأعمال البر. وتسمية الدين شريعة تشبيه بشريعة الماء، ووجه ذلك ما يكون من المنافع والحياة، فكما أن في الماء حياة حسية لكل شيء، كما قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكذلك الشريعة التي هي الدين فيها حياة للقلوب والأرواح وشفاء للنفوس وطهارة لها، قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله تعالى الشريعة روحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياتكم. والعرب تشبه بالماء وأحواله كثيرا لكثرة منافعه، كقولهم يصدر ويورد، وقولهم تساجل القوم، أصله من السجل وهو الدلو. وهذا يبين لنا الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في معنى الشريعة. المسألة الثانية: أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم باتباع الشريعة. وهذا جاء في القرآن في آيات، منها قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وفي معنى الشريعة قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي على هدى من الأمر وبينه. أخرجه ابن جرير الطبري. وأخرج الطبري أيضا عن قتادة أنه قال: الشريعة الفرائض والحدود والأمر والنهي. وقال الفراء: على دين وملة ومنهاج. انتهى كلام الفراء. وهذه الآية فيها تنبيه على علو شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فترة الرسل، وأن شريعته في رتبة ومنزلة أعلى مما سبقها من الشرائع في التمكن والثبوت والشمول، كما قال جل ذكره: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فقوله تعالى ومهيمنا عليه، أي مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزاد على ما فيها من الأحكام التي لها صفة الدوام. وأمر الله تعالى لنبيه باتباع الشريعة في قوله فاتبعها، أي دم عليها ودم على اتباعها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المتبعين، فالأمر هنا لطلب الدوام على اتباع الشريعة، كما في قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك. ولما اعترض المشركون على شريعته قال لهم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ليس لي غير ذلك. قال الطبري: يقول قل لهم ما أتبع في كل ما آمركم به أيها القوم وأنهاكم عنه إلا ما ينزله إلي ربي ويأمرني به، انتهى كلامه. والخطاب في هذه الآية وإن كان متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لبيان التشريع لأمته، لأن من المعلوم أنه متبع لهذه الشريعة كما تقدم من الآيات. أيها المستمعون الكرام، جعل الله تعالى شريعة الإسلام شريعة التمام والكمال، لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى أخبر عن هذا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهذا الاتباع للشريعة شامل لجميع مسائل الدين في الاعتقاد والعبادات والحلال والحرام والأخلاق والآداب. ومن لم يكن متبعا للشريعة المحمدية في ذلك فقد ترك محجة الحق وتنكب عن الصراط المستقيم. ومن خالف الرسول وشاقه فيما جاء به من عند الله بعد بيان الحق ووضوحه له وخالف سبيل المؤمنين توعده الله تعالى بالخذلان والنار. فقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المسألة الثالثة: نهي الله تعالى لنبيه عن اتباع أهل الأهواء، وهذا النهي مستفاد من قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به الخطاب لأمته لأنه إمام المتبعين للشريعة، فيكون المعنى: لا يتبع أمتك أهواء الذين ليس لهم علم من الكتاب، سواء كان لهم جهل مركب كالفلاسفة أو جهل بسيط مثل صناديد قريش، أو كان لهم لكنهم تركوا العمل بالكتاب عمدا أو أولوه بتأويلات فاسدة فكأنهم لا يعلمون، مثل أحبار اليهود وعلماء الفرق الضالة بالأهواء. وهذا الخطاب كذلك فيه تذكير من الله تعالى لنبيه ليتمسك بشريعة الله التي أوحاها الله إليه، كما قال جل ذكره: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. كما ذكر الله غيره من الأنبياء بذلك، حيث أخبر الله عن داود بقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال ابن كثير: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عند الله تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله. وقد توعد الله تعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد، انتهى كلام ابن كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعترض عليه المشركون في شريعته ودعوته وأمروه أن يتبع آلهتهم رد عليهم بالحق، كما في قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم الآية. ويتكرر النهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء المشركين، كما في قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، وقوله تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وقوله جل ذكره: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذا النهي خوطب به المعصوم صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ وهذه الأمة جعلها الله على منهاج واضح من أمر الدين يوصلها إلى الحق المبين الذي يرضاه الله تعالى لها، فيجب على المسلمين التمسك بشريعة الإسلام والعمل بها حتى لا تزيغ بهم الأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: